قال: الفصل الثاني في صفات المتلاعنين. هذه أيضا مسألة مهمة، هل هناك صفات معينة أو أن ذلك مطلق؟ نعم. قال: وأما صفة المتلاعنين فإن قوما قالوا يجوز اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين، أو أحدهما حر والآخر عبد، محدودين كانا أو عدلين أو أحدهما. بعضهم يطلق يقول يجوز اللعان بين كل زوجين مسلمين أو كافرين، حرين أو مملوكين، عدلين أو غير عدلين. والمقصود بغير العدل هو الذي ماذا ردت شهادته في قذف أو غيره. قال: مسلمين كانا أو كان الزوج مسلما والزوجة كتابية، ولا لعان بين كافرين إلا أن يترافعا إلينا. قال: وممن قال هذا معروف، هذا الذي قاله المؤلف صحيح، يعني إذا وجد كافران فهل يقام عليهم الحد إذا جاء يطلبان الحكم في الإسلام، كما ترون في قصة الرجم عندما وضع ذاك يده عليها فجاء ماذا ذلكم الذي أسلم منهم فقال ارفع يدك يا عدو الله، فوجدت بيضاء ناصرة. إذن إذا تحاكموا يقام عليهم حكم الإسلام. وممن قال بهذا القول مالك والشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين. وبالجملة فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة. وحجة أصحاب القول من أهل الشهادة، فهل الكافر من أهل الشهادة؟ لا. هل الفاسق من أهل الشهادة؟ الله تعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هل المملوك من أهل الشهادة؟ هو من أهل الرواية لكنه ليس من أهل الشهادة، فانظر إلى دقة تعليل الفقهاء. قال: وبالجملة فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة. وحجة أصحاب القول الأول عموم قول الله تعالى. بهذا يتبين لكم أيها الإخوة وجهة بعض العلماء الذين سموا هذا الكتاب كتاب قواعد، لأنك تجد أنه أحيانا في موضوع يردك إلى مسائل مضت أو مسائل سيأتي. هذه هي طريقة القواعد، تربطك بفروع كثيرة وتعطيك إشارات إليها. ولذلك وصف القاعدة بأنها بمثابة سلك تنظم به ماذا عقدا، هذه هي القواعد. فإن هذا السلك هو القاعدة، وتدرج تضم تحته تلك ماذا الخرز الموجودة في ذلك السلك، هي تلكم المسائل التي تلحق بتلك القاعدة. قال: وحجة أصحاب القول الأول عموم قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يشترط في ذلك شرطا. يعني الآية مطلقة، ما ذكرت هذه الشروط التي ذكرها أيضا هؤلاء. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حكم في اللعان لم يضع شروطا، صحيح أن الذين جاءوا بذلك كانوا عدولا، كانوا مسلمين، كانوا أحرارا، لكن هناك حاجة لبيان ما بينه الرسول، هذا هو تعليل هؤلاء. قال: ومعتمد الحنفية أن اللعان شهادة، والحنابلة في الرواية الأخرى أن اللعان شهادة، فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة، إذ قد سماهم الله شهداء لقوله: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. ويقول: إنه لا يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف الواقع بينهما، وقد اتفقوا على أن العبد لا يحد بقذفه وكذلك الكافر. أن العبد، هذه عبارة مجملة، قصد المؤلف أن العبد لا يحد قاذفه، أي قاذف العبد، أي إن قاذف العبد لا يحد لأجل قذفه العبد، هذا واحد، ولا يحد أيضا لأجل ماذا قاذف الكافر، وكذلك أيضا من حد ماذا من يعني طبق عليه حد فرمي، يعني من أقيم عليه حد الزنا فقذف، هل يحد قاذفه أو لا؟ هذه الأخيرة فيها خلاف. إذن القصد يحد هنا مجملة، قصده أن من قذف عبدا أو كافرا فلا حد عليه. قال: وقد اتفقوا على أن العبد لا يحد بقذفه وكذلك الكافر، فشبهوا من يجب عليه اللعان بمن يجب في قذفه الحد، إذ كان اللعان إنما وضع لدرء الحد مع نفي النسب. وربما احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا لعان بين أربعة، العبدين والكافرين. هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف لا يعرف، وإنما الذي يعرف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن، النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر، هذه أربع. هذا جاء في حديث عمرو بن شعيب الذي أخرجه ابن ماجه في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني في سننه، لكنه أيضا حديث ضعيف. أما اللفظ الذي ذكره المؤلف فغير معروف. إذن اللفظ الصحيح هو الذي أوردنا، أقصد أن هو حديث عمرو بن شعيب لكنه ضعيف أيضا، وبذلك يصبح غير حجة ما دام أنه دليل ضعيف. أجمع العلماء أهل الجرح والتعديل، أهل العلم بتصحيح الأحاديث وتضعيفها على ضعفه، يصبح حجة غير واردة. قال: والجمهور يرون أنه يمين، أنه يمين وإن كان يسمى شهادة، فإن أحدا لا يشهد لنفسه. وأما أن الشهادة قد يعبر عنها باليمين فذلك بين في قول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا، الآية، قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال: اتخذوا أيمانهم جنة. قال: وأجمعوا على جواز لعان الأعمى. هذا لا خلاف فيه بإجماع العلماء، وبهذا نتبين أن الرؤية ليست شرطا. قولهم أجمعوا على لعان الأعمى هذا يدل على أن الرؤية ليست شرطا، وهذا يؤيد مذهب الجمهور، وهو حجة على الذين قالوا بخلاف ذلك. إذن هذه مسألة مجمع عليها، نعم، كما ذكر المؤلف، أنا لا أعرف أيضا فيها خلاف. قال: واختلفوا في الأخرس، فقال مالك والشافعي: يلاعن الأخرس إذا فهم عنه. وقال أبو حنيفة، قال أبو حنيفة وأحمد: لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة. الأخرس كما تعلمون ربما يكون معلوم الإشارة وربما يكون غير معلوم، لكن الشبهة قائمة، ولذلك ما أخذ بها الحنفية والحنابلة، يعني لم يفرقوا، وإن كان بعض أصحاب أحمد أخذ فصل في القول في ذلك، ففرق بين أن يكون مفهوم الإشارة وأن يكون غير مفهوم الإشارة، أي تكون إشارته لها دلالة، وبين أن تكون لا دلالة لها. لكن المعروف في المذهب كمذهب أبي حنيفة. قال: وأجمع على أن من شرطه العقل والبلوغ، يعني أن يكون عاقلا، لأن المجنون أمره يختلف. لماذا كان المجنون؟ لأن المجنون هو يطالب، فهو لا يطالب في هذه الحالة. الأمر الآخر أنه كما علمتم يضيف إليه العلماء على اختلاف بينهم الحرية، يعني أن يكون حرا وأن يكون عدلا، لكن المؤلف اقتصر على الوصفين لوجود الإجماع. وأيضا بالنسبة لما قال العقل، يعني يقصد بذلك أن يكون عاقلا، أما قذف الصغير الذي لا يدرك فلا أثر له، أما الصغير الذي لم يبلغ فيه خلاف وهو مميز مدرك.